الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. في الدرس الماضي كنا قد وقفنا عندما تكلم عنه المصنف من الحديث عن السند والمتن، فأنهى المصنف الحديث عن السند وهو الطريق الذي يعرف به الدليل سواء كان كتابا أو سنة أو إجماعا، ثم شرع المصنف في الحديث عن المتن فذكر كثيرا من مسائله ومن الأمور التي إذا تخلفت قدح في الدليل بسبب أمر في المتن. وأكمل المصنف حديثه من درس هذا اليوم وما بعده بأمور تتعلق بالمتن كذلك، فإن من الأمور المتعلقة بالمتن الحديث عن ما يتعلق باستنباط الأحكام، فبدأ أولا بالأمر ثم بالنهي ثم بعد ذلك تحدث عن العموم والخصوص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول وغير ذلك من الأمور التي ستأتي. وهذا المبحث وهو مبحث الأمر في الحقيقة هو من المباحث المهمة جدا، حتى إن بعض من الأصوليين وهو الطوفي لما قسم مباحث الأصول إلى ضروريات وتحسينيات عد مباحث الأمر من ضروريات علم أصول الفقه، وذلك أن الفروع المولدة والتي تبنى على المباحث المتعلقة بالأمر لا تكاد تعد ولا تحصى بخلاف غيرها من المباحث التي ربما كانت الفروع المبنية عليه أقل من ذلك بكثير. ولذا فإن مباحث الأمر هو من ضروريات علوم أصول الفقه كما عبر الطوفي، مما يدل على أهمية هذه المباحث. نعم. حقيقة في القول المخصوص اتفاقا، وعند الأكثر مجاز في الفعل، وفي الكفاية مشترك بينه وبين الشأن والطريقة ونحو ذلك، واختار الأميدي متواطئ. نعم. شرع المصنف رحمه الله تعالى في أول مسألة في مباحث الأمر في تفصيل دلالة كلمة أمر، فإن كلمة أمر هذه ما معناها؟ بين المصنف أنها تطلق على معان، فتطلق على الأمر القولي الذي يكون ضد النهي، وتطلق كذلك على الفعل، وتطلق كذلك على الشأن والطريقة، ومنه قول الله عز وجل وما أمر فرعون برشيد. فكل هذه الأمور الثلاث يطلق عليها القول، أي يطلق عليها مصطلح أمر. فإذا كان الأمر يطلق على هذه الأمور الثلاثة كلها، فإن القسمة العقلية تقتضي ثلاثة أشياء: إما أن يكون حقيقة في أحدها مجاز في غيره من المعاني، وهذا هو القول الأول الذي ذكره المصنف، وإما أن تكون حقيقة في الجميع ولكنها حقيقة في جميع الألفاظ من غير تعيين لأحدها، فيكون من باب الاشتراك اللفظي، فإذا أطلق كلمة أمر فقد يقصد به أمر القول، وقد يقصد به أمر الفعل، وقد يقصد به أمر الشأن والطريقة على سبيل الاشتراك، فلا بد من دليل خارجي يدل على أحدها. وإما أن يكون حقيقة في جميع المعاني الثلاث ولكنه ليس على سبيل عدم التعيين، وإنما مع تعيين القدر المشترك، وهذا هو المتواطئ. إذن فالأقوال الثلاثة في حقيقة الأمر هي مبنية على القسمة العقلية. أول هذه الأقوال وهو أن يكون حقيقة في أحدها مجاز في غيره. يقول المصنف: حقيقة في القول المخصوص اتفاقا وعند الأكثر مجاز في الفعل. هذا هو القول الأول، أنه حقيقة في القول مجاز في الفعل. فأما قولنا إنه حقيقة في القول المخصوص اتفاقا، فإنه باتفاق الأصوليين حكاه المصنف وقبله بن مفلح والآمدي وغيرهم أن لفظ الأمر يطلق على القول حقيقة عند الجميع. وقوله القول المخصوص يعني في صيغة افعل وغيرها من الصيغ سنذكرها بعد قليل. قوله وعند الأكثر، أي وعند أكثر الأصوليين وأكثر الحنابلة كذلك، هو مجاز في الفعل، فلا تطلق لفظة الأمر على الفعل إلا على سبيل المجاز، وهذا كثير جدا في اللغة، أو لكنه ليس بكثرة الإطلاق المجاز، إطلاق الأمر على القول. ومنه في كلام الله عز وجل: أتعجبين من أمر الله، أي من فعله سبحانه وتعالى بالخلق وفعله بها، وهذا من باب إطلاقه على الفعل لا على القول. فذكر المصنف أن الأكثر أنه يكون مجازا. القول الثاني قال المصنف: وفي الكفاية، يعني بكفاية لكتاب أبي يعلى القاضي. وأبو يعلى له كتب قديمة وكتب حديثة، فمن كتبه القديمة المجرد والكفاية، ومن كتبه الحديثة العدة والروايتين والخلاف الذي هو التعليق. ففي كتاب الكفاية للقاضي أبي يعلى قال: مشترك بينه وبين الشأن والطريقة ونحو ذلك. قوله مشترك بينه، أي بين القول وبين الشأن والطريقة. وقوله ونحو ذلك، أي الفعل. إذن فمؤدى قول صاحب الكفاية وهو أبو يعلى أن لفظة أمر حقيقة في القول وهي قوله مشترك بينه، وفي الفعل وهي قوله ونحو ذلك، وفي الشأن والطريقة. والشأن والطريقة هو المنهج والطريقة التي يمشي عليها الشخص، وما أمر فرعون برشيد. قول المصنف هنا الشأن والطريقة، هذا من باب التوضيح، فإن الطريقة هي الشأن. ممن نص على ذلك أبو الحسين البصري المعتزلي، وهو من أول من قال بهذا القول، وهو أنه مشترك بين القول والشأن والطريقة وبين الفعل، فقد بين أن الشأن هو الطريقة. فيكون قول المصنف والشأن والطريقة من باب التوضيح لا من باب المغايرة، فليست عطف مغايرة وإنما هي عطف توضيح وتبين. هذا القول الثاني في المسألة. القول الثالث في المسألة هو الذي ذكره المصنف ونسبه للآمدي، وذكر أن الآمدي اختار أنه متواطئ، ومعنى كونه متواطئا أي أنه حقيقة في جميع المعاني الثلاث، في القول وفي الفعل وفي الشأن والطريقة، ولكنه يصدق ابتداء على القدر المشترك بينها. بينما الذي يقول إنه حقيقة في الجميع ويسكت، فإنه يقول لا نعلم ما المراد بلفظة الأمر إلا أن يأتي دليل عليه. وقول الآمدي هذا الذي نسب له المصنف وهو أنه متواطئ، ذكر بعض الأصوليين ومنهم شارح هذا المختصر الجراعي تبعا لما نقله ابن السبكي وغيره، أن نسبته للآمدي فيه نظر. ووجه ذلك قالوا: لأن الآمدي ذكر هذا القول ثم اعترض عليه، ذكره احتمالا ثم اعترض عليه، هكذا ذكر الجراعي تبعا لغيره. والصواب أن الآمدي قد صرح باختيار أنه متواطئ، ففي آخر كتاب في آخر هذا المبحث من كتاب الإحكام للآمدي قال: والمختار، يعني عنده، أنه متواطئ، فصرح بأنه مختار وأنه يكون متواطئا. فقول المصنف أنه اختيار الآمدي تبعا لابن الحاجب هو صواب وليس خطأها. نعم. حد الأمر قيل. نعم، بدأ المصنف بعد ذكره لمعنى الأمر وأنه يصدق على ثلاثة أشياء، وعرفنا ما يكون فيه حقيقة وما يكون فيه مجازة، شرع بعد ذلك المصنف في الحديث عن حد الأمر وهو تعريفه، فأورد ثلاثة تعريفات كذلك واختار الثالثة منها. بدأ بالأول فقال: قيل هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به. نعم، هذا التعريف هو الذي ذكره الموفق بن قدامة وتبعه عليه الطوفي، وشهر في كتب كثير من الفقهاء المتأخرين مثل برهان بن مفلح وغيره. وقد ذكروا أن أول من ذكر هذا التعريف هو أبو بكر الباقلاني، وتبعه عليه أبو المعالي الجويني وكثير من الأصوليين كالغزالي، بل حكى الآمدي أن أكثر الأصوليين يقولون هذا التعريف. هذا التعريف فيه أن الأمر هو القول، ففيه بيان أن الأمر إنما يكون بالقول، وهذا فيه إشارة لما سبق الحديث عنه قبل قليل، أن الأمر إنما هو حقيقة في الأمر مجاز في الفعل وفي الشأن والطريقة. وقوله المقتضي طاعة المأمور يفيد أن هذا الأمر أو أن هذه الصيغة إذا لم يكن الغرض منها طاعة المأمور فلا يسمى أمرا حقيقة، وإنما يكون إما تهديدا أو يكون تكوينا أو يكون غير ذلك من المعاني التي سنذكرها بعد قليل في كلام المصنف. وقوله بفعل المأمور به يعني أن الطاعة تكون بالامتثال والامتثال بالفعل. هذا التعريف الذي أورده المصنف بلفظة قيل على سبيل التضعيف اعترض عليه بعدد من الاعتراضات. الاعتراض الأول ما أورده القاضي أن تعريفه بكونه طاعة فيه استدراك من جهة أنه لا يلزم الطاعة بل يلزم الامتثال، وفرق القاضي بين الامتثال وبين الطاعة. الأمر الثاني من الاعتراضات على هذا التعريف وهذا الحد أنه عرفه بكونه بفعل المأمور به، قالوا وقد يكون الامتثال بغير الفعل وإنما يكون بالقول، فإن بعض الأقوال واجبة وهي ليست فعلا، لكن قد يقال إن المعتمد في المذهب أن القول فعل. أيضا الأمر الثالث قالوا أن هذا التعريف فيه دور، فإنه عرف الأمر بفعل المأمور، والمأمور لا يفهم إلا بمعرفة الأمر، فحينئذ يلزم الدور. نعم. وقيل استدعاء الفعل بالقول. نعم، هذا هو التعريف الثاني وهو الذي يريده يعني في الحقيقة كثير من الحنابلة، أورده القاضي وأورده تلامذته كأبي الخطاب وابن عقيل، وأورده أيضا ابن الزاغوني في كتابه الإيضاح، والشيخ تقي الدين، وكثير من المتأخرين كابن الحافظ، وقدمه ابن بالفتح في المطلع وغيرهم. هذا التعريف هو الاستدعاء. قالوا استدعاء الفعل بالقول، عبارة الاستدعاء معناها الطلب لكي يخرج في قضية الطاعة فجعلها استدعاء، والفعل أورد عليه أنه يلزم قد يكون المستدعى قولا، فكيف تقول إنه فعل؟ وأجيب عنه كذلك. وقوله بالقول هذه لتبين أن الأمر إنما هو بالقول، وأما الفعل فليس هو المراد هنا. هذا التعريف اعترض عليه باعتراضات، أهمها اعتراض واحد أو اعتراضان، أن التعبير باستدعاء الفعل بمعنى الطلب، وليس كل طلب يسمى أمرا، فإن الشفاعة والدعاء كلاهما فيها طلب، ومع ذلك لا تسمى أمرا، بل لا بد من زيادة قيد يدل عليه. ثم ذكر المصنف قال والمختار، هذا الاختيار من المؤلف، فهو من عند المؤلف، ولذلك زاد جملا من عنده، قال استدعاء إيجاد الفعل، فزاد كلمة إيجاد، وهذه الزيادة ذكر الشراح وهو الجراعي أنه لا فائدة منها، فقد ذكر الجراعي أن زيادة المصنف لكلمة إيجاد يغني عنها وجود الفعل وطلبه، فإن طلب الفعل يكون بإيجاده. قال استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما يقوم مقامه، فزاد كلمة أو ما يقوم مقامه وهي الزيادة الثانية، والضمير في قوله أو ما يقوم مقامه يعود إلى القول، فإن الأمر أحيانا قد يكون بالإشارة، وقد يكون أيضا بالرمز، وقد يكون بنحو ذلك. وهذه أيضا ما يقوم مقام القول هو من باب الرجوع للقول، فهي يعني دالة على قول، ولذلك فإن الاختيار الذي اختاره المصنف في الحقيقة لا يخرج عن التعريف الثاني في الجملة، والجملتان اللتان زادهما المصنف ليست ذات ثمرة كبيرة كما قال الشراح. نعم. وهل يشترط العلو والاستعلاء أو لا، أو العلو دون الاستعلاء أو عكسه؟ أقوال. نعم، شرع المصنف في مسألة مهمة وهي بيان شروط الأمر القولي لكي يصدق عليه أنه قول، وذلك أن صيغة افعل كما سيأتي تدل على معان كثيرة، أوصلها المصنف إلى نحو 16 معنى، ولا نستطيع التفريق بين هذه المعاني إلا إذا عرفنا الشروط التي تشترط في الأمر، فحيث شرطت الشروط وتحققت فإن صيغة افعل حينئذ، صيغة افعل القولية حينئذ تكون أمرا، وإن اختل أحدها فإنها لا تكون أمرا وإنما تكون معنى آخر من المعاني التي ستأتي. والمصنف أورد ثلاثة شروط: الشرط الأول العلو، والشرط الثاني الاستعلاء، والشرط الثالث الإرادة. وهناك شروط أخرى غيرها، أهمها الشرط الرابع الذي سأذكره الآن وهو المصلحة. فإن أغلب الأصوليين يذكرون أنه لا بد لكي يكون الأمر أمرا أن تكون فيه مصلحة، ولكن هذا الشرط لم يورده المصنف، لأن الصحيح عند أصحاب الإمام أحمد خلافا للجمهور أن الأمر يجوز ولو لم تكن فيه مصلحة، إذ المصلحة الدنيوية ليست شرطا، فقد تكون مصلحة التكليف وهو الامتثال لله عز وجل، وهذا من كمال الامتثال له سبحانه وتعالى، وقد قرره في المسودة وفي غيرها. بدأ المصنف في ذكر الشرط الأول والثاني فقال: وهل يشترط العلو والاستعلاء؟ وسيعرف المصنف العلو والاستعلاء بعد قليل. فقال: وهل يشترط العلو والاستعلاء أو لا، أو العلو دون الاستعلاء أو عكسه؟ أقوال، أي أربعة أقوال. القول الأول أنه يشترط العلو والاستعلاء معا، وهذا القول نسبه ابن قاضي الجبل لأصحاب الإمام أحمد، وفي نسبته لأصحاب أحمد وأنه هو المعتمد عندهم نظر، فقد ذكر المرداوي أن ابن قاضي الجبل له بعض الخطأ في نسبته لأصحاب أحمد، إذ اعتمد على كلام للمجد بن تيمية ولكنه لا يدل على ذلك. والصحيح أنه قول عند بعض الحنابلة لكن ليس قولا معتمد عند الحنابلة. هذا هو القول الأول، وهو اشتراط العلو والاستعلاء. القول الثاني لا، بمعنى أنه لا يشترط لا العلو ولا الاستعلاء لكي تكون صيغة افعل أمرا، وهذا القول هو قول أبي الحسن الأشعري ومن تبعه من الشافعية، واختاره يعني أغلب الأشاعرة كما قال الأبهري، وهذا مبني عندهم على أن الكلام النفسي ليست له صيغة، فحيث لا صيغة له فلا تشترط له علو ولا استعلاء. القول الثالث أنه يشترط العلو دون الاستعلاء، وهذا القول هو الموجود في أكثر كتب الحنابلة، ممن نص على ذلك القاضي وابن عقيل وابن البنا في كتاب الخصال الذي طبع، والفخر إسماعيل والمجد بن تيمية، وكثيرون أخذوا بهذا القول. القول الرابع وهو اشتراط العلو دون الاستعلاء، لا عفوا، اشتراط الاستعلاء دون العلو، اشتراط الاستعلاء دون العلو، وهذا ذهب له كثير من محققي مذهب الإمام أحمد كابن قاضي الجبل والطوفي وشيخ الإسلام بن تيمية وأبو الخطاب الكلوذاني والموفق وأبو محمد الجوزي. وأنا أذكر لكم دائما أن نفرق بين الجوزي وابن الجوزي، فابن الجوزي هو الأب أبو الفرج، والجوزي هو ابنه أبو محمد ابن الجوزي، لكنهم إذا أرادوا أن يذكروا لقبه اختصارا قالوا قال الجوزي فيعنون ابنه. إذن هذه الأقوال الأربعة الأكثر على القول الثالث، ومحقق المذهب على القول الرابع وهو أنه يشترط الاستعلاء دون العلو. طبعا ثمرة معرفة هذا الشيء هو كيف نفرق بين صيغة الأمر وبين غيرها من الصيغة التي ستأتي، وسيأتي تطبيقه إن شاء الله. نعم، شرع المصنف بعد ذلك أن يتكلم عن التفريق بين العلو والاستعلاء كيف يكون. نعم، والاستعلاء هو الطلب لا على وجه التذلل بل بغلظة ورفع صوت. نعم، والعلو أن يكون الطالب أعلى مرتبة، قاله القرافي. نعم، بدأ المصنف يذكر ما الفرق بين العلو والاستعلاء ونقله من كلام القرافي، وذكر أن هذا هو حاصل كلام القرافي، فبدأ بالاستعلاء فقال: الاستعلاء هو الطلب لا على وجه التذلل بل بغلظة ورفع صوت. هذا عادة يكون في كلام الآدمين بعضهم مع بعض، يكون كذلك هذا الاستعلاء، فلا يكون فيه تذلل، إذ لو كان فيه تذلل لكان دعاء ورجاء وليس أمرا. وبناء عليه فالاستعلاء ليس صفة في الكلام ولا في المتكلم، عفوا، ليس صفة في المتكلم وإنما هو صفة للكلام، فالكلام فيه غلظة ورفع صوت وليس فيه تذلل. وأما العلو فإنه صفة في المتكلم، قال بأن يكون الطالب الذي قال افعل أو غيرها من الصيغ أعلى مرتبة. ففي المخلوقين المدير مع موظفيه، والأب مع أبنائه، والسيد مع عبده يكون أعلى مرتبة، فإتيانه بصفة افعل يدل على أنه أمر. والله عز وجل ما صدر منه ومن نبيه باعتباره مبلغا فإنه يكون كذلك أمرا، لأن الله عز وجل أعلى مكانة ومكانا سبحانه وتعالى. نعم، إذن هذان الشرطان وعرفنا ما الذي يشترط منهما، فعلى أحد القولين الأكثر أن يشترط العلو فقط ولا يشترط الاستعلاء، والتحقيق عند المحققين أنه يشترط الاستعلاء ولا يشترط العلو، فقد يكون الأمر أمرا وإن كان من أدنى منزلة لمن هو أعلى منه، وهذا يكون في كلام المخلوق لا في كلام الخالق جل وعلا. نعم. ولا يشترط في كون الآمر آمرا إرادته خلافا للمعتزلة، فاعتبر الجبائي وابنه إرادة الدلالة وبعضهم إرادة الفعل، ولا يشترط الإرادة لغة إجماعا. نعم، بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الشرط الثالث من شروط الأمر، وهو اشتراط الإرادة. واشتراط الإرادة في الحقيقة من المسائل الدقيقة جدا، حتى إن كثيرا من كتب الأصول قد تخلو من القول الثالث المهم الذي سأنبه عليه. يقول المصنف: ولا يشترط في كون الآمر آمرا إرادته، وبناء عليه فلو لم يرد الآمر الفعل أو أراده لا أثر له، هكذا كلامه. قال: خلافا للمعتزلة، فإن المعتزلة يقول يشترط الإرادة، فإن لم يكن الطالب مريدا للمأمور فإنه لا يكون أمرا. وبنوا عليه أن الشخص عندما يأتي بلفظ على سبيل الاستهزاء، وسيأتي أمثلته بعد قليل، فإن المستهزئ لا يريدك، وكذلك المتحدي لا يريدك أن تأتي بالطلب، أن تأتي بالمطلوب وأن تمتثل للطلب، فحينئذ يقول اشترط الإرادة. وقبل أن أتكلم عن كلام الجباء وما بعده، أريد أن أبين هذه المسألة كيف هي. أولا، من المهم جدا أن نعرف أن المتكلمين لما تكلموا عن الإرادات قالوا إن الإرادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أولها إرادة الصيغة، ومعنى إرادة الصيغة أن يكون المتكلم عندما تكلم بالأمر أراد وجود اللفظ، هذه الإرادة الأولى. الإرادة الثانية إرادة الدلالة، ومعنى إرادة الدلالة أي أن المتكلم أراد أن هذه اللفظة صيغة افعل أو ما يقوم مقامها تدل على الأمر. الإرادة الثالثة إرادة الامتثال، بمعنى أن المتكلم عندما تلفظ باللفظة أراد أن المطلوب منه يمتثل هذا الأمر. هذه الإرادات الثلاث. طيب، انظروا للأقوال كي نفهمها. قول المصنف: ولو اشترط في كون الآمر آمرا إرادته، معنى ذلك أنه لا تشترط الإرادة الثانية ولا الثالثة، لأن إرادة الامتثال، لأن إرادة اللفظ مرادة بالإجماع بلا خلاف، إلا ما نقله ابن السبكي عن ابن المطهر الحلي أنه قال إنها لا تشترط، وأخطأ الطوفي فتابع الشيعة في هذه المسألة، وهذا غير صحيح، تماما غير صحيح، بل لا بد أن يكون المتكلم بإجماع، حكى كثير من حتى من أغلب المتكلمين حتى المعتزلة حكوا الإجماع عليه، أن إرادة المتكلم لللفظ مجمع على قصدها. فقوله ولا يشترط في كون الآمر آمرا إرادته، مراده الإرادة الثانية والثالثة، وهي إرادة الدلالة وإرادة الامتثال. ثم قال: خلافا للمعتزلة، فإن المعتزلة قالوا تشترط الإرادات الثلاث، إرادة الامتثال، إرادة اللفظ والدلالة والامتثال. قال: فاعتبر الجبائي وابنه إرادة الدلالة فقط، أي دون إرادة الامتثال الذي هو الفعل، فيكون الجبائي اشترط إرادتين: إرادة الصيغة وإرادة الدلالة، ولم يرد إرادة الامتثال. قال: وبعضهم، أي وبعض المعتزلة، إرادة الامتثال فقط. وبعضهم اشترط الإرادات الثلاث لكي تكون أمرا، هذا كلامهم في المسألة. والحقيقة أن هذا الكلام الطويل جدا الذي أطال فيه الأصوليون في هذه المسألة مبني على أمور متعلقة بالاعتقاد. وأما طريقة علماء السلف وأهل السنة، ونص عليه جماعة من الحنابلة كابن الزاغوني في الإيضاح وشيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا وغيرهم كثير من علماء الحنابلة، فهم يقولون ليس الصواب مع أصحاب القول الأول على إطلاق، وليس الصواب مع أصحاب القول الثاني على الإطلاق، بل نقول إن الأوامر نوعان، أوامر كونية وأوامر شرعية، والإرادة كذلك نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية. فأما الأمر الكوني فهو أن يأمر الله عز وجل بشيء فيكون، وهو الذي يسمى بأمر التكوين، وسيأتينا إن شاء الله بعد قليل. وأما الإرادة وأما الأمر الشرعي فإنه أمر التكليف، ولا يكون الأمر أمرا مبحوثا في مسائل الأصول إلا أن يكون أمر تكليف. وأما أمر التكوين الذي هو أمر كوني فقد يكون ملفوظا لكنه ليس هو المراد في هذه المباحث. والإرادة إرادتان، إرادة كونية وشرعية. فالإرادة الكونية واقعة لا محالة، وأما الإرادة الشرعية فإنه قد تقع وقد لا تقع. وبناء على ذلك فنقول أن إرادة الله عز وجل لللفظ موجودة مع الإجماع أهل السنة، مع إجماع المسلمين جميعا. وأما إرادة الله عز وجل للدلالة فإنها موجودة كذلك. وأما إرادة الفعل أو الامتثال فإنها موجودة شرعا، أي إرادة شرعية، ولا يلزم وجود الإرادة الكونية. فقد يأمر الله عز وجل بعض العباد بأمر ولا يمتثلون، فلا تتحقق الإرادة الكونية، وبذلك يتضح المعنى وتستقيم الأدلة. وإذا عرفت نوعي الأمر ونوعي الإرادة انحل عندك كثير من الإشكالات، سواء في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وعدم الحاجة لجعل المجاز والتكلف في تأويل النصوص الشرعية، أو في الأمور المتعلقة بالقدر وأفعال الجبار جل وعلا، وبذلك تلتئم النصوص وتجتمع، وهو الذي عليه أهل السنة وكل فقهائنا على هذه الطريقة. نعم، أنا ذكرت أن الشيخ الإسلام تكلم عنها كثيرا وقد سبق، يعني على سبيل المثال القاضي له كلام في هذه المسألة، ابن الزاغوني في الإيضاح أطال عن هذا الجزء جزئية وقرر مثل ما قرر الشيخ تقي الدين، ونسب هذا الكلام لأحمد وأصحابه. نعم، ثم قال المصنف ولا يشترط الإرادة لغة إجماعا. هذا الإجماع حكاه كثير ممن حكاه ابن مفلح وغيره، وهذا الإجماع أيضا نقله الطوفي، وقالوا إن الإرادة في اللغة لا تشترط في الأمر، فإنه من خالف الأمر رتب عليه الذم، ومن وافقه وامتثله رتب عليه المدح، ولو لم نعلم إرادة الآمر له، فقد يكون أمرا من شخص لا نعرف إرادته، فلا يلزم وجود الإرادة للحكم بالأمر، لأن اللغويين يحكمون على الفعل بأنه أمر، على الصيغة بأنها أمر بمجرد ذات الصياغة. ولذلك عند اللغويين كما سيأتي بعد قليل الصياغة لها ألفاظ، أو للأمر له صياغة محددة. نعم، وللأمر عند الأكثر صيغة تدل بمجردها عليه لغة. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن مسألة متعلقة بصيغة الأمر، مر معنا شرط العلو وشرط الاستعلاء وشرط الإرادة وما ذكره بعض الأصوليين من اشتراط المصلحة. هذه الشروط وغيرها مما يذكره غيرهم إذا وجدت مع صيغة الأمر، فإن مع صيغة فعل التي هي صيغة الأمر، فإن هذه الصيغة تكون أمرا يترتب عليه الأحكام. فقال المصنف والأمر عند الأكثر صيغة. قوله عند الأكثر أي أكثر العلماء، حتى بعض الأشاعرة يقول بذلك، ويحتمل أن قوله عند الأكثر أي عند أكثر أصحاب الإمام أحمد، فإن أكثر أصحاب الإمام أحمد نصوا على أن للأمر صيغة، وهذه مبنية على إثبات الحرف والصوت عندهم. قال وللأمر عند الأكثر أي أكثر من العلماء عموما والأكثر من أصحاب الإمام أحمد صيغة تدل بمجردها عليه لغة. قوله تدل عليه أي تدل على الأمر حيث وجدت الشروط سواء من العلو أو الاستعلاء أو الإرادة أو غير ذلك من الأمور. وقوله لغة يدلنا على أن هذه الصيغة موضوعة في اللغة موضوعة في اللغة. طيب هنا عندنا مسألة مهمة أريد أن تنتبهوا لها وهي من أهم الأمور المتعلقة بالصيغة، وهي ماذا؟ ما هي صيغ الأمر؟ العلماء سواء كانوا نحويين أو أصوليين حرصوا على تعديل صيغ الأمر، وذكروا أن هذه الصيغ تنقسم إلى قسمين: صريحة ببنائها وغير صريحة ببنائها وإنما تدل على الأمر. فالصريحة ببنائها أربع صيغ: أولها صيغة افعل مثل قم أقم الصلاة وغير ذلك، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فصيغة افعل هذه من أصرح الصيغ، بل إن البصريين يرون أن الصيغ الأخرى للأمر الصريحة ترجع لصيغة افعل. ولذا فإن الأصوليين إذا قالوا صيغة الأمر افعل فإنهم يأتون بأشهر الصيغ التي ترجع لها الصيغ الأخرى على قول البصريين من اللغويين، لا أنهم يقولون ليس للأمر إلا صيغة افعل فقط، بل لها صيغة افعل وصيغ أخرى سأذكرها بعد قليل. الصيغة الثانية الصريحة للأمر باعتبار البناء وهو الفعل المضارع إذا دخلت عليه لام الأمر لتفعل أو ليفعل أو ليفعل وهكذا، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذه الصيغة قال الكوفيون أنها هي الصيغة الأصلية، وأما البصريون فيرون الأولى. وأغلب النحويين كما قال الشيخ تقي الدين لا يعرفون لصيغة الأمر إلا هاتين الصيغتين فقط. الصيغة الثالثة الصريحة باعتبار بنائها قالوا اسم فعل الأمر كصح ومه، مه عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، ومنه إلزموا أو عليكم بمعنى إلزموا عليكم أنفسكم، أي إلزموا أنفسكم، فيكون من باب اسم الفعل. الأمر الأخير المصدر بالضبط، أحسنت، المصدر النائب عن اسم الفعل عن فعل الأمر مثل قول الله عز وجل وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا إحسانا، وهكذا كثير جدا كثير جدا في كتاب الله النائب، منها قول الله عز وجل في الكفارات فتحرير رقبة أي فحرروا رقبة، فهو من باب النائب. هذه الألفاظ الصريحة. أما الألفاظ غير الصريحة وعبروا بأنها غير صريحة ليست لأنها كنائية وإنما لأن بناءها لا يدل على الأمر وإنما يدل عليه أمر آخر. فالأمر الأول وسيذكر المصنف بعضها لكن أذكره على سبيل السرعة: ما كان بلفظ أوجب، والثاني ما كان بلفظ فرض، والثالث ما كان بلفظ كتب، والرابع ما رتب عليه وعيدا، فإنه إذا رتب الوعيد على ترك شيء دل على وجوبه. ومن الصيغ التي أوردوها كذلك إذا قال على ولله على الناس حج البيت فإنه يكون كذلك صريحا فيه. ومنها أيضا ما سيذكره المصنف أيضا نسيت، وقضية الجملة الخبرية إذا قصد منها الأمر. إذن هذا ما يتعلق بصيغ الأمر اللغوية يجب أن نعرفها باعتبار اللغة وباعتبار الدلالة، وإن لم يكن تركيب اللفظة وبنائها وبناؤها يدل على صيغة الأمر. هذه مهم جدا أن الشخص يعرفه، سيذكر المصنف أغلبها بعد قليل. نعم. القائلون بالنفس اختلفوا في كون الأمر له صيغة تخصه. قال القائلون بالنفس أي بالكلام النفسي، وهم أبو الحسن الأشعري وأتباعه، اختلفوا في كون الأمر له صيغة تخصه. فالمتقدمون المذهب على المذهب الأشعري كانوا يقولون إنه يقول إن الأمر لا صيغة له، وكثير من المتأخرين حقق أن للأمر صيغة، ومنهم إمام الحرمين. وأنتم تعلمون أن مذهب الأشاعرة مذهب متغير، فلم يكن في وقت أبي الحسن الأشعري كطريقته في وقت أبي المعالي الجويني، فإن أبا المعالي في الإرشاد وفي غيرها من كتبه اختار أشياء جديدة ونسبها لهذا المذهب. وكثير من الأشاعرة كالباقلاني له آراء تخالف السائد عند الأشاعرة، بل إن أبا بكر الباقلاني رؤي بخطه أنه كتب أنه أبو بكر الباقلاني الحنبلي، أي أنه على مذهب الإمام أحمد في الاعتقاد، كما قال أبو الحسن الأشعري أنه على مذهب أحمد في الاعتقاد الذي هو مذهب السلف. حتى جاء الفخر الرازي بعد ذلك وألف كتبه، ومنها التأسيس وغيره، ومنها التأسيس وغيره، فاعتمد كثير من الأشاعرة على كتبه، ومع ذلك خالفه في كثير من المسائل. ولذا فإن مذهب الأشعري في الحقيقة أن فيه في كثير من المسائل المهمة اختلاف، كما أن كثيرا من مسائله الدقيقة تخفى على كثير من المنتسبين له، وهذا يدل على أن هذا المذهب يعني فيه مرة يكون مع أهل الأثر، ومرة يكون مع أهل الاعتزال، وهذا الذي جعل بعض أهل العلم يصم هذا المذهب بوصم أنه وسط بين مذهبين، فتارة يميل لهؤلاء وتارة لهؤلاء، فيكون غير منضبط. نعم، قال اختلفوا هل الأمر صيغة أم لا. نقل هذا الاختلاف أبو المعالي إمام الحرمين الجويني في البرهان، وحقق أن له صيغة، ولهم تفصيل طويل جدا لا ثمرة له. نعم، والخلاف عند المحققين منهم في صيغة افعل. نعم، قال والخلاف عند المحققين منهم، أي من الأشاعرة القائلين بالكلام النفسي ومن وافقهم كبعض يعني الفرق التي كانت سابقة لهم، إنما هو في صيغة افعل. هذا الكلام نقله المصنف بنصه من ابن الحاجب، وأيده عليه كثير من الشراح كالأصبهاني، وقالوا إن المحققين يرون أن الخلاف ليس في مطلق الصيغة التي سبقت سواء بالبناء أو بغيره، وإنما الخلاف فقط في صيغة افعل، وأما صيغة أوجبت عليك وفرضت عليك فإنها عندهم متفق عليها أن لها صيغة عندهم. نعم، وترد صيغة افعل 16 معنى. نعم، بدأ المصنف في قوله وترد صيغة افعل 16 معنى، أجاد المصنف في التعبير بقوله ترد صيغة افعل، لأن بعض الأصولين يقول ويرد الأمر 16 معنى، وقد عبر المصنف بقوله بصيغة افعل لأمرين. الأمر الأول الإفادة أن هذه الصيغة وإن كانت موضوعة للأمر إلا أنها قد تخرج عنه لمعنى آخر فتكون مجازا حين ذاك. والفائدة الثانية أن صيغ الأمر كثيرة جدا كما تقدم معنا، بعضها بالبناء وبعضها بغيره، فصيغ الأمر التي تكون بغير البناء لا يرد عليها المعاني التي سيرد ذكرها، فإن أوجبت وفرضت تدل على الوجوب فقط أو الندب عند بعضهم إذا نسخ حكم الوجوب، ولكنه في الغالب أن على الوجوب، وسيأتي الخلاف فيها إن شاء الله في كلام المصنف. إذن هذه التعبير أجاد فيه المصنف أجود من التعبير بقوله وصيغة الأمر. وقوله 16 معنى، هذه المعاني 16 التي ذكرها المصنف مذكورة بالنص تماما في المحصول للرازي، منقولة بالنص منه، وقد نقلها الرازي عن الأصوليين لكن هو الذي سردها بهذه الطريقة. وأنتم تعلمون يعني أن الرازي جمع في كتاب المحصول الكثير من الكتب واعتمده كثير من الأصوليين بعده. المصنف فقط زاد عليه معنى واحدا وهو إرادة الأمر للخبر، وسيأتي إن شاء الله هل هو مسلم أم ليس بمسلم. وهذه ليست على سبيل الحصر كونها 15 أو 16 معنى، لأن بعضهم أوصلها إلى ما يزيد عن 20 مثل الشيخ زكريا في لب الأصول، ونقل الشيخ زكريا الأنصاري في لب الأصول أن بعض الأصول أوصلها إلى ما يزيد عن 30 معنى. نعم، المهم عندنا أن لفظة افعل أو لتفعل قد ترد لأحد هذه الأمور الخمسة عشر أو الستة عشر يستطيع أو تستطيع أن تفرق أهي للأول أم للثاني أم للثالث أم لغيره بناء على اختلال أحد الشروط السابقة أو لدلالة السياق. نعم الأول الوجوب أقيم الصلاة. نعم الوجوب هذا هو الأصل فيها وسيأتي التفصيل فيه، ومثاله أقيم الصلاة. نعم الثاني الندب فكاتبوهم. نعم الثاني أيضا تصدق على الندب، ومثل له المصنف في قوله فكاتبوهم، فإن قوله فكاتبوهم تدل على الندب. الثالث الإرشاد وأشهدوا. نعم الثالث قال أنها تدل على الإرشاد، ومثل له بقول الله عز وجل وأشهدوا. والمصنف رحمه الله تعالى تبع للرازي وغيره فرقوا بين الندب والإرشاد، ومشى على ذلك كثير من المتأخرين ومنهم الطوفي وصاحب يعني التحرير ومختصره وغيره، بينما بعض فقهاء الحنابلة جعلوا الندب والإرشاد واحدا، ومنهم ابن أبي موسى في مقدمته الأصولية والموفق فجعلوا الإرشاد والندب واحدا. طيب لأفرق لكم بينهما وأذكر لكم ربطا بأمر سابق، هل هناك فرق بين الندب والإرشاد أم لا؟ الذين فرقوا بين الندب والإرشاد يقول هناك فرق، فإن الندب يكون لأجل ما يترتب عليه من ثواب أخروي، وأما الإرشاد فإنه يكون لأجل مصلحة دنيوية، وهذا هو المشهور في كتب الأصول عند الذين يفرقون بين الندب وبين الإرشاد. ثمرتها الفقهية أن المندوب يكون مسنونا مطلقا، بينما المرشد إليه فإنه لا يكون مسنونا مطلقا. وقد سبق معنا إن كنت تذكرون في مباحث الندب أن الشيخ تقي الدين كان يقول إن المرغب فيه لا يلزم أن يكون فيه أجر، وقصده بالمرغب فيه هو المرشد إليه إرشادا لا ندبا. فهناك فرق بين المرغب فيه وهو الذي دلت عليه دلالة الإرشاد، وبين المندوب الذي دل عليه دليل الندب. من أمثلة التطبيق عند فقهاء الحنابلة في التفريق بين أمر شرعي هل هو للندب أم للإرشاد قول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بصلاة الظهر، فحينما قال عليه الصلاة والسلام أبردوا بصلاة الظهر هل أمره هذا أمر ندب فيستحب لكل أحد في شدة الحر أن يبرد وهذا هو المذهب، أم أن الأمر أمر إرشاد فيكون لأجل المصلحة فيكون رخصة دنيوية، فحيث وجد الحر المتأذى به فإنه يبرد، وإن لم يوجد الحر المتأذى به فإنه لا تؤخر صلاة الظهر عن أول وقتها، فيكون الأفضل التعجيل. هي روايتان في المذهب نقلهما في الإنصاف، والمعتمد أن الأمر في هذه الآية أمر ندب. نعم ولذلك نعم سنتكلم إن شاء الله عن قضية أوامر الندب والإرشاد إن شاء الله عندما نتكلم عن القرآن. تفضل. الرابع الإباحة فاصطادوا. نعم قال الرابع الإباحة أن الأمر قد تأتي صيغة فعل للإباحة لكنها لا تكون أمرا، وإنما تكون نسميها أمرا من باب المجاز، وأما في الندب وفي الوجوب فمن باب الحقيقة. ومثل له المصنف بقول الله عز وجل فاصطادوا، والتمثيل بهذه الآية فيه نظر لأنها مبنية على مسألة ستأتينا إن شاء الله بعد قليل، هل الأمر بعد الحظر للإباحة أم أنه للوجوب أم أنه لما كان عليه قبل الحظر؟ فإن قلنا إنه للإباحة صح التمثيل بهذه الآية، وإن لم نقل إنه للإباحة فإن التمثيل بهذه الآية لا يصح، ولكن هناك أمثلة أوضح وأظهر، ومنها قول الله عز وجل فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذه واضحة ولا تحتاج إلى بنائها على أصل آخر. نعم الخامس التهديد اعملوا ما شئتم ومنه قل تمتعوا. نعم قال الخامس التهديد، فمن دلائل صيغة افعل أنه يدل على التهديد، ومثل له المصنف بقوله اعملوا ما شئتم، والذين أرادوا أن يفرقوا بين التهديد وبين غيره قالوا إن التهديد لا يريد به المهدد الامتثال، فاختل فيه شرط الإرادة عند من قال باشتراط الإرادة. قال ومنه أيضا قل تمتعوا، فإنه حينئذ يكون تهديدا، وبعضهم يفرق بين التهديد وبين قوله قل تمتعوا، فيرى أن قول الله عز وجل قل تمتعوا نوع مستقل وهو الإنذار، وهو من باب الإنذار، ففرق بين التهديد والإنذار، ولذلك بعضهم شقق بعض الأقسام وجعلها أكثر من قسم، مثل ما بعضهم فرق الإرشاد فجعل الإرشاد وجعله مختلف عن التأديب وهكذا. نعم. السادس الامتنان، كلوا مما رزقكم الله. نعم، مثل قال السادس الامتنان بمعنى أن الله عز وجل يمتن على عباده بشيء، ومثاله كما قال المصنف كلوا مما رزقكم الله، فهذا من امتنان الله عز وجل. هناك شيء شبيه بالامتنان وهو الإباحة التي تقدمت، والفرق بين الإباحة والامتنان أن الإباحة مجرد إذن بالمباح، بينما الامتنان يكون إذنا مع بيان حاجة الناس لهذا المأذون إليه، فيكون فيه معنى زائد على الإباحة. نعم، لكنه دال على الإباحة ومعنى زائد. نعم. السابع الإكرام، ادخلوها بسلام. نعم، يفرق العلماء بين، عند من يرى شرط الاستعلاء، بين أمر الإكرام وغيره، فيقول إنه إذا اختل شرط الاستعلاء فإنه يكون إكراما، فإن وجد الاستعلاء صار أمرا للوجوب أو للندب، ومثل بقوله ادخلوها بسلام. الثامن الإهانة، ذوق إنك أنت العزيز الكريم. نعم، الإهانة أي الإهانة لمن وجه له الخطاب، وبعض الأصوليين يسميها التهكم. التاسع التسخير، ويفرقون بينه، قالوا أن ظاهره يخالف باطنه، فظاهره إرادة الخير، والباطن والمقصود منه إنما هو ضد ذلك. نعم. التاسع التسخير، كونوا قردة. نعم، التسخير هناك أقوال في معنى التسخير كثير جدا، لكن نكتفي بقول واحد وهو أن المراد بالتسخير هو الانتقال من حالة كريمة إلى حالة ممتهنة، ومثاله قول الله عز وجل كونوا قردة، وبعض الناس يجعل هذه الآية من باب التكوين أي القلب. نعم. العاشر التعجيز، فأتوا بسورة. نعم، قال المعنى العاشر التعجيز، ومعنى التعجيز يعني أن الله عز وجل يعجزهم أن يأتوا بذلك، فأتوا بسورة أي بسورة من القرآن، هذا مثالها، فإنكم حينئذ ستعجزون. الحادي عشر التسوية، اصبروا أو لا تصبروا. نعم، التسوية بمعنى أنه مثال قول الله عز وجل اصبروا أو لا تصبروا، فإن الله عز وجل لما قال اصلوها فهذا هو الأمر الذي سيؤول إليه حالهم، فسواء صبرتم أو لم تصبروا على العذاب فإنه سواء، فهذا معنى التسوية، فإنكم ستصلون نار جهنم. نعم. الثاني عشر الدعاء، اللهم اغفر لي. نعم، الدعاء وهذا واضح أنه يكون من الأدنى إلى الأعلى، وهو فاقد للعلو وفاقد للاستعلاء كذلك، فإنه يكون على وجه التضرع، ادعوا ربكم تضرعا، ومثاله اللهم اغفر لي. نعم. الثالث عشر التمني، على أيها الليل الطويل الأنجلي. نعم، هذا بيت مشهور جدا لامرؤ القيس، فهو يتمنى أن ينجلي الليل الطويل وأن يظهر النهار. الرابع عشر الاحتقار، ألقوا ما أنتم ملقون. نعم، الاحتقار هو احتقار للموجه له الخطاب، مثل له بألقوا ما أنتم ملقون. نعم. الخامس عشر التكوين، كن فيكون. نعم، قوله كن فيكون هذا معنى التكوين، هنا مسألة متعلقة بالتكوين لأنها تحتاج إلى مسألة في الاعتقاد مهمة أريد أن ننبه عليها. التكوين هي مأخوذة من لفظ كان، وهي تفعيل من كان بمعنى الوجود، فتكوين الشيء معنى إيجاده بعد أن لم يكن موجودا، وهذه التسمية للتكوين تسمية سماها بها كثير من العلماء من الحنابل وغيرهم، ومنهم الشيخ تقي الدين وغيره، وبعض الأصوليين كالغزالي والآمدي أعرضوا عن هذه التسمية ونقلوها إلى أمر آخر، وهو فقالوا الأمر بكونها بمعنى كمال القدرة، بكونها بمعنى كمال القدرة، وهذه لها أصل اعتقادي أشار له أبو نصر السجزي في رسالته إلى أهل زبيد، وهذه من الرسائل المهمة في الاعتقاد. وعلى العموم فملخص الكلام أن قول الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أهل السنة يقولون إن الأمر هنا أمرين، أمر ملفوظ وأمر تكوين معا. فالأمر الملفوظ دل عليه قول الله عز وجل أن يقول له، فالأصل في القول أن يكون حقيقة، ولذا فلا مانع أن يكون كل مخلوق يقول الله عز وجل له قبل خلقه وتكوينه كن لفظا حقيقيا. وهذا ما نبه له أبو نصر السجزي في رسالته لأهل زبيد. الأمر الثاني التكوين الذي هو الخلق، فحينئذ فيكون. وبناء على ذلك فاللفظ الأول المراد منه الأمر الكوني وليس المراد منه الأمر الشرعي الذي يقتضي التكليف. ومسألة التكوين هذه المسائل التي ذكرت لك أن بعض الأصولين اختلفوا في تسميتها بناء على اختلاف عقدي متعلق بها. نعم. السادس عشر الخبر فاصنع ما شئت. نعم، قال السادس عشر هذا الذي زاده المصنف الخبر، بمعنى أن يأتي صيغة افعل وإن ويراد به الخبر، ومثل له المصنف بقول النبي صلى الله عليه وسلم فاصنع ما شئت، إن لم تستحي فاصنع ما شئت. هذه الجملة إن لم تستحي فاصنع ما شئت ذكر المصنف وغيره أنها أمر أريد به الخبر. وقال بعض المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وأومأ له ابن القيم في بدائع الفوائد أن هذا الأمر على حقيقته، وأنه أمر تهديد كذلك، أو أنه أمر إباحة، وحينئذ يبقى أمرا، يعني ليس عفوا قلت أمرا على حقيقته، وإنما هو أمر من الأنواع الخمسة عشر السابقة، وليس المقصود به الخبر ابتداء، وإنما هو أمر تهديد أو أمر إباحة. واختار ابن القيم والطوفي في شرح الأربعين أنه أمر تهديد وأنه ليس خبرا محضا. ولذلك نقل الشيخ تقي الدين بن تيمية أن أهل التحقيق يقولون إن استعمال الأمر بقصد الخبر ليس له شاهد صحيح. وهذا اختيار الشيخ تقي الدين ذكر في بيان الدليل، وابن القيم والطوفي ذكروا أن هذا الحديث إنما هو أمر تهديد فيدخل في أحد الصيغ الخمسة عشر السابقة. نعم. وعكسه والوالدات يرضعن أولادهن. نعم، هذا من باب المقابلة فقط وإلا لا تعقل له، وسيأتينا إن شاء الله تفصيله. قال وعكسه أن تأتي لفظ خبر ويراد منه الأمر، ومثل له المصنف بقوله والوالدات يرضعن أولادهن. والأولى بالمصنف أن لا يذكر هذا العكس هنا، وإنما يذكره في الموضع الذي سيريده بعد قليل إن شاء الله. نعم. مسألة الأمر المجرد عن القرينة الحق أنه حقيقة في الوجوب وهو قول الأكثر شرعا. نعم، هذه المسألة من المسائل المهمة جدا، وهي من الفروع التي يبنى عليها من الفروع الفقهية ما لا يعد من فروعها. وهذه المسألة يقول العلماء أنها متفرعة على قول أكثر أهل العلم أن للفعل صيغة، فحيث قلنا أن للأمر صيغة، فحيث قلنا أن إن للأمر صيغة فصيغته هذه إذا تجردت عن القرينة الدالة على الوجوب أو على الندب أو على الإباحة، فإنه في هذه الحال ما الذي يدل عليه الأمر المجرد؟ هذا الذي أشار له المصنف بعد قليل. أو قبل أن أتكلم عن هذه المسألة، يعني أريد أن أبين مسألة ستتعبكم بعض الشيء لكنها سأوجز فيها جدا. كلام المصنف في الحقيقة قد لا يكون مستقيما على مذهب الحنابلة، لأن صيغة الأمر يبحث فيها عند الحنابلة مبحثان. المبحث الأول أن صيغة الأمر هل هي حقيقة في جميع المعاني الخمسة عشر أو ستة عشر الماضية أو في بعضها، هذا المبحث الأول. المبحث الثاني صيغة الأمر المجردة عن القرائن تدل على أي من المعاني الحقيقية. إذن أعيدها مرة أخرى، الأمر له خمسة، صيغة الأمر افعل يستخدم لخمسة عشر أو ستة عشر معنى، في أي هذه المعاني يكون حقيقة؟ وما عداها يكون مجازا فلا ينقل عنه وينقل إليه إلا بدليل. وإن قلنا أنه حقيقة في أكثر من معنى فهذه المعاني التي هو حقيقة فيها في أيها يكون يقتضي المعنى الأول تقتضيه يقتضيه المعنى من أي الحقائق ابتداء ولا ينقل إلى غيره إلا بقرينة، فقد يكون حقيقة وينتقل بقرينة. بعض العلماء دمج المسألتين وجعلهما مسألة واحدة، وبعضهم لم يدمج، وهذا هو مذهب الحنابلة. فالحنابلة يقولون، وانتبه لهذه المسألة، أن الأمر مجاز في جميع المعاني السابقة 16 إلا في معنيين، وهو الأمر الوجوب والندب، فهو حقيقة في الوجوب وفي الندب، وأما الإباحة وما عداها فهو مجاز. وإذلك إن كنتم تتذكرون قديما قلنا إن المندوب مأمور به على المذهب فهو حقيقة عندهم، بينما المباح قالوا ليس مأمورا به على المذهب. إذن أريدك أن تعلم هذه المسألة، أن على المذهب أن الأمر حقيقة في الوجوب والندب معا. جيد. المسألة الثانية أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي من حقيقتيه الوجوب، يقتضي من هاتين الحقيقتين الوجوب. ولذلك فإن عبارة المصنف هذه يعني فيها ما فيها على مذهب الحنابلة، لأن الذين يقولون إنه حقيقة في الوجوب فقط انتهت المشكلة، صارت عبارة المصنف صحيحة. لكن على مذهب الحنابلة في عبارة المصنف نظر، وإذلك لو أن المصنف قال مثلا والأمر حقيقة في الطلب، حقيقة في الطلب ويقتضي عند التجرد عن القرينة الوجوب أو نحو هذه العبارة، يكون وافق مذهب الحنابلة تماما، لأن الحنابلة كلهم يجزمون أنه حقيقة في الوجوب وفي الندب معا، نص عليه القاضي وأبو الخطاب والشيخ تقي الدين، وقال أكثر أصحاب أحمد على ذلك. نعم. إذن هذه هي مسألة الأمر المجرد على القرينة، وعرفنا أنها مسألتين. وقول المصنف الحق أنه حقيقة في الوجوب مراده أو تحقيق مذهب أحمد أنه حقيقة في الوجوب والندب معا، وعند الإطلاق والتجرد عن القرائن فإنه يقتضي الوجوب من حقيقتيه. نعم. تفضل. شرعا أو لغة أو عقلا مذاهب. نعم. قوله شرعا أي هل اقتضاؤه للوجوب شرعا أو لغة أو عقلا مذاهب. بدأ أولا في قوله شرعا، هذا هو المذهب الأول، وهذا المذهب رجحه الجويني بناء على أنه لا يرى اللغة دالة على الحكم، فيرى أن الدلالة على أن اللغة دالة على الوجوب، فقال إن الشرع هو الذي وضع صيغة افعل للدلالة على الوجوب. وقوله لغة هذا الذي رجحه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع، وهو مطبوع. ولماذا ركزت عليه؟ لأن المؤلف في كتاب القواعد نسب لأبي إسحاق الشيرازي أنه يرى الدلالة شرعية، بينما أبو إسحاق الشيرازي رجح الدلالة اللغوية. وللفائدة أن أبا إسحاق الشيرازي كثيرا ما يخالف الأشاعرة ويرد عليهم ويفرق بين مذهب الشافعي وبين مذهب الأشاعرة، وذلك فإن بعض كتبه وخاصة كتاب التبصرة هو الذي يقصده الأصوليون حينما يقولون وقال الفقهاء من الأصوليين. فأبو إسحاق الشيرازي إلى طريقة السلف في الاعتقاد أقرب بكثير من طريقة الأشاعرة عليه رحمة الله، ولذلك فإن قوله إن الدلالة لغوية هي أقرب طريقة السلف حيث أثبت الصيغة. قال أو عقلا، القول بأن الدلالة عقلية هذه نقلها المؤلف عن كتاب اسم المستوعب للقيرواني. وأما مذهب الحنابلة فلم ينقل المصنف عنهم نقلا، ولكن قواعدهم تدل على أن دلالة أو اقتضاء عفوا أن اقتضاء الأمر أن اقتضاء صيغة افعل للوجوب واقتضاء الأمر للوجوب إنما يكون باللغة والشرع معا. ولم أقف على أحد من الحنابلة صرح بذلك إلا ابن عقيل في كتابيه الفنون وأطال في الاستدلال عليها وفي كتابه الواضح، فقد صرح أن الدلالة باللغة ابتداء والشرع قد يكون أيضا دالا على ذلك، والأدلة واضحة. ما أمرتكم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فدل على وجوب الامتثال للأوامر. إذن هذا ما يتعلق بالشرع واللغة وطريقة فقهاء الحنابلة، وهو الأقرب لاستدلالاتهم في مسألة الكلام أنها لغوية وشرعية معا. نعم. ولا يحسن الاستفهام هل هو للوجوب أم لا، ذكره أصحابنا وغيرهم. نعم، قوله ولا يحسن الاستفهام، معنى الاستفهام يعني أنه لا يحسن لمن سمع الأمر صيغة افعل سمع الأمر في كتاب الله أن يستفهم هل هذا الأمر مجرد للوجوب أم ليس للوجوب، وإنما هو للندب، وهذا من باب المبالغة والتأكيد على القطع بأنه للوجوب. وقوله ذكره أصحابنا نص على ذلك القاضي وغيره، وهذا الذي نص عليه القاضي تتبعه عليه الشيخ تقي الدين فقال إن فيه منعا وتسليما، يعني لا نسلم من كل وجه ذلك، وإنما يكون فيه منع من بعض الجهات، ولم يفصل ذلك. والدليل على أن كلام القاضي ليس على وجهه وجود الخلاف، فإن من الناس من قال إنه حقيقة في الندب، بل نقله القاضي هو عن رواية في مذهب أحمد كما سيأتي. نعم. وقيل حقيقة في الندب. نعم، قال وقيل هذا القول الثاني في المسألة وهو المقابل لقول الأكثر أنه حقيقة في الندب، وهو قول بعض المعتزلة وهو أبو هشام أو أبو هاشم الجبائي، ونقل رواية عن الإمام أحمد نسبه له جمع من الحنابلة كأبي الخطاب والقاضي في كتابه الروايتين والوجهين. القاضي له كتاب مشهور اسمه الروايتين والوجهين، هذا الكتاب جزئ في الطباعة 3 أجزاء، فطبعت المسائل الفقهية وحدها في 3 مجلدات، ثم طبع المسائل الأصولية في جزء، ثم طبع بعد ذلك في المدينة المسائل الفقهية والأصولية طبعت في الرياض، وأما المسائل العقدية فطبعت في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك فهذا الكتاب مجزأ في التحقيق والطباعة، ولم يخرج كما أخرجه مؤلفه كاملا، فلعله أن يخرج بعد ذلك كاملا كما وضعه مؤلفه. لذلك ابنه ابن القاضي أبي يعلى جعل ذيلا على كتاب أبي سماه التمام للروايتين والوجهين، رتبه بترتيب أبيه المسائل الفقهية ثم المسائل الأصولية ثم المسائل العقدية، وطبعت في كتاب واحد وليست مجزأة. الروايتين والوجهين هذا الجزء الأصولي ذكر فيه رواية عن أحمد أنه حقيقة في الندب، ونقلها من رواية نقلها أحمد، والحقيقة أن هذا النقل فيه نظر، وذلك أنه جاء عن الإمام أحمد أنه قال ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عندي أسهل من النهي. قال القاضي ظاهر هذا أن الأمر ليس على الوجوب وإنما هو على الندب، وتبعه على هذا الفهم أبو الخطاب، والحقيقة أن هذا غير صحيح. ولذلك قال المجد في المسودة أو قال في المسودة أن هذا الفهم غير صحيح، وأن هذا زعم غير دقيق، وإنما مراد الإمام أحمد أن الأمر ليس كالنهي، ليس من حيث الدلالة أن هذا يدل على التحريم وهذا لا يدل على الوجوب، وإنما باعتبار أنه يخفف في تركه أحيانا لأجل الحديث. نعم. وقيل الإباحة. نعم، وقيل الإباحة، هذا هو القول الثالث في المسألة، وهذا القول على خلاف المذهب المجزوم به لا شك، لأن المذهب يرى أن الإباحة ليس مأمورا بها مطلقا، فهي مجاز، فلا يكون من الحقائق، لأن قلنا المسألة الثانية الأمر إذا أطلق فيقتضي أي حقائقه فهو دائر بين الإباحة بين الندب وبين الوجوب. هذا القول قول الإباحة نقله أبو محمد الجوزي في كتابه الإيضاح، وأطال في الرد عليه وأنه ليس بصحيح. نعم. وقد ذكرت في المسألة 15 مذهبا في القواعد. نعم، قال وقد ذكرت في المسألة 15 مذهبا في هذه المسألة في القواعد، وأغلب هذه المذاهب تدور بين الاشتراك وبين التردد وبين إدخال الوجوب والندب والإباحة والإذن وغير ذلك، وتراجع في كتاب القواعد، لكن هم من هنا هذا يدلنا على أن المؤلف ألف هذا الكتاب بعد القواعد. نعم. فإن ورد بعد حظر فالوجوب أو الوجوب إن كان بلفظ أمرتكم أو أنت مأمور لا بلفظة افعل أو. نعم، بدأ المصنف يتكلم عن القرائن الحافة بالأمر، فبدأ بأول قرينة وهو وروده بعد حظر. فقال فيه أقوال. أول قول أنه للوجوب، والقول بأنه للوجوب هذا القول اختيار هو الفخر الرازي وغيره، ويعني حكي قولا عند الحنابلة. والقول الثاني أنه الوجوب إذا كان الأمر الوارد بعد الحظر بلفظ أمرتكم أو أنت مأمور فإنه حينئذ يكون الوجوب، وأما إذا كان بلفظ افعل فإنه لا يكون الوجوب، لما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله أن المذهب أن كل ما كان بلفظ الدال على الأمر فإنه يكون دالا على الأمر الصريح ولا يقبل التأويل. وهذا قول في المذهب جزم به أبو محمد المقدسي، أو نقله أبو محمد المقدسي، وجزم به أبو البركات الشيخ مجد الدين، وقال إن هذا التفصيل هو المذهب. القول الثالث أنه يكون للإباحة، وهذا قول كثير من الحنابلة، ونقله أبو محمد التميمي في رسالته في الأصول عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقال به كثير من الحنابلة كالقاضي وأبو الخطاب وابن عقيل وابن القيم وغيرهم. والقول الرابع الذي ذكره المصنف أنه يكون للاستحباب، وهذا قال به القاضي حسين المروزي من الشافعية. والقول الخامس أنه أن الأمر يكون على ما كان عليه قبل الحظر فيكون على المقتضى الأصلي حين ذاك، وهذا قول في المذهب نسب للقاضي أبي يعلى خلاف ما نص عليه في كتبه، وهو الظاهر من ترجيح ابن عقيل. وانتصر لهذا القول وبقوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكثيرا ما ينقل عن هذا القول حتى في كتب الشافعية ينقلونه عن شيخ الإسلام، وأطال في الانتصار له في كتابه الرد على الإخنائي، فإنه رد أطال في استنصار لأن الأمر بعد الحظر يكون لما كان عليه قبل الحظر. إذن هناك قولان في المذهب هما المرجحان، إما الإباحة وهو قول الأكثر، أو أنه لما كان قبل الحظر وهو قول كثير من محققي المذهب واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب. هذه المسألة لها فروع كثيرة جدا عند الفقهاء، أورد بعض فروعها على سبيل الاختصار. منها أن فقهاءنا خرجوا حكم زيارة الرجال للمقابر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فقول النبي صلى الله عليه وسلم فزوروها في رواية في المذهب أنها مباح، بناء على هذه القاعدة التي مشى عليها أكثر الحنابلة أنها أن الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة. والرواية الثانية أنه يكون مستحبا، وهذه أوفق لتخريج ابن تيمية لقاعدة ابن تيمية أنه يكون الحظر على ما كان، أن الأمر يكون عليه، يكون دلالة الأمر على ما كان عليه قبل الحظر، لأن زيارة القبور قبل الحظر الأدلة العامة لا تدل على الوجوب وإنما تدل على الندب، فقد كان مندوبا إليه قبل ثم نهي عنه فرجع إليه. والرواية الثانية هي المذهب عند المتأخرين باعتبار الفرع الفقهي لا باعتبار القاعدة الأصولية. وهكذا أمثلة كثيرة مثل أخذ السلاح وغيرها كثير جدا. نعم. أما إن ورد النهي بعد الأمر فالتحريم أو الكراهة أو الإباحة أقوال. نعم، قال وهذه عكس السابقة، إذا ورد النهي بعد الأمر صورة ذلك أن يأتي أمر بشيء افعل هذا الشيء ثم يأتي بعده نهي لا تفعله فيأتي نهي بعد الأمر، فهذا النهي هل يدل على التحريم أو على الكراهة أو على الإباحة؟ ثلاثة أقوال. نبدأ بالقول الأول، فالقول الأول أنه يفيد التحريم، وهذا القول أورده القاضي أبو يعلى احتمالا في المذهب، وبه قال أبو الخطاب والموفق. والقول الثاني أنه للكراهة، وهذا القول قال به من أصحاب أحمد أبو الفرج الشيرازي، وهذا أبو الفرج الشيرازي يعني سيتكرر معنا ذكره كثيرا. أبو الفرج الشيرازي هذا هو يقول هو أول من أدخل مذهب الحنابلة إلى الشام في بيت المقدس، ثم انتقل من بيت المقدس إلى جميع الشام، ولذلك فإن المقادسة هم تلاميذ له ولتلاميذه، وهم الذين انتشر عنهم مذهب أحمد في الشام حتى غلب على دمشق في بعض الأزمنة. وأبو الفرج الشيرازي هذا له مبالغات، له كتاب مطبوع اسمه جزء الامتحان مشهور جدا، طبع هذا الكتاب، ذكر شيخ الإسلام أن فيه مبالغة في امتحان السني بالبدعي في مسائل الخلاف فيها سائق، وكثير من المسائل التي أوردها أبو الفرج الشيرازي في جزء الامتحان هذا هي مسائل أصولية تقبل الأخذ والرد، بينما هو بدع من خالف في هذه المسائل الأصولية أو الفروعية. نعم. وهذا القول ضعفه ابن عقيل كثيرا. القول الثالث الذي ذكره المصنف أنه يكون للإباحة، وهذا القول ذكره القاضي أبي يعلى احتمالا كذلك، ويعني قال به الموفق. وهناك قول رابع نقله الزركشي أنه يكون مثل الأمر بعد الحظر. نعم. آخر مسألة. قال ابن عقيل وشيخه والإمام والأمر بعد الاستئذان للإباحة. نعم، هذه مسألة ذكرها المصنف من القرائن في صرف الأمر عن الوجوب، وهو أن يأتي الأمر بعد الاستئذان. ومعنى قولنا أنه يكون بعد الاستئذان أي أن يأتي رجل للآمر فيقول أفعل كذا، فيقول الآمر افعل، وكلمة افعل هذه من صيغ الأمر، فحينئذ هل تقدم الاستئذان على صيغة الأمر تصرف الأمر عن الوجوب إلى غيره أم لا؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى طريقين. الطريق الأول قول ابن عقيل وشيخه، والمراد بشيخه القاضي أبي يعلى، أن الأمر بعد الاستئذان للإباحة، فكل أمر جاء بعد استئذان فإنه يكون للإباحة، وهذا الذي قدمه المصنف. بل إن القاضي أبا يعلى رحمه الله تعالى عندما ذكر هذه المسألة حكى الاتفاق عليها، وحكاية الاتفاق فيه نظر كبير جدا، فإن المسألة فيها خلاف. والحقيقة أن قول القاضي أبي يعلى في هذه المسألة وابن عقيل غير مقبول ومشكل على مذهب أحمد، فإن كثيرا من الأوامر التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد استئذان لم يقولوا فيها بالإباحة. أضرب لك مثالا أو مثالين من الأمثلة في ذلك. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. فلما قال أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم، فعلى تطبيق القاعدة يجب أن نقول إنه للإباحة وليس للوجوب. وهناك أمثلة أخرى قد أشير لها عندما ننتهي من ذكر الخلاف. ولذا فإن بعضا من المحققين ومنهم المؤلف في كتابه القواعد قال إن الفروع التي في مذهب أحمد في تطبيق القواعد الأصولية مشكلة على أصلهم هذا. هذا القول الأول. وقبل أن ننتقل للقول الثاني، طبعا قول المصنف الأمر بعد الاستئذان مراده الأمر المجرد عن القرائن، لأن هذه تعتبر قرينة. نعم، قبل أن ننتقل للقول الثاني، قول المصنف وقال الإمام، غالبا المصنف إذا أطلق الإمام فهو تبعا لابن الحاجب يقصد به إمام الحرمين، وهذا تقدم معنا أكثر من موضع، إلا في هذا الموضع فإنه يقصد بالإمام الرازي، وذلك أن مسلك المتأخرين المشهور يعني عندهم إما أن يأخذوا كلام الرازي أو كلام الآمدي، وتعرف أن الآمدي له كتاب يعني على وشك الطباعة قريبا في الردود على الرازي في المسائل الأصولية، فبينهم ما بينهم من المراجعات. ابن الحاجب الذي هو المرجع للمؤلف يعتمد كثيرا على الآمدي، ولا يكاد ينقل عن الرازي إلا أحيانا إما تصريحا أو قوله قال بعضهم، بخلاف البيضاوي، فإن البيضاوي في المنهاج أخذ أغلب كتابه من الرازي، فإذا أطلق البيضاوي الإمام فإنه يعني به إمام يعني به الرازي، بينما الآمدي وبينما عفوا الحاجب وغيره يقصدون بالإمام إمام الحرمين. طيب، إذا عرفنا أن الإمام هنا خالف مصطلحه ومراده به الرازي، وذكره هنا مشكل، لأن الرازي لا يرى هذا الرأي حقيقة، بل الرازي يرى أن الأمر بعد الاستئذان حكمه حكم الأمر بعد الحظر على الخلاف الذي تقدم. وقد رجح في الخلاف بعد في الأمر بعد الحظر أنه يكون للوجوب، فحقيقة قول الرازي أن الأمر بعد الاستئذان للوجوب. طيب، لما قال المصنف رحمه الله تعالى هذه الكلمة؟ الحقيقة أن المصنف زاد هذه الكلمة زيادة، إذ أتى بهذه الجملة تماما من غير كلمة والإمام في كتابه القواعد نصا، وقلت لكم قبل قليل أنه ألف القواعد قبل، صرح بذلك، وزاد كلمة الإمام هنا في هذا الكتاب، زادها نقلا عن كتاب جمع الجوامع. وأنقل لك كلام السبكي في جمع الجوامع لكي يتضح ذلك. يقول في جمع الجوامع: إن ورد الأمر بعد الحضر، انظر عبارته، إن ورد الأمر بعد الحضر قال الإمام أو الاستئذان فللإباحة. لكن ماذا قال بعد ذلك في نفس النص؟ قال: وقال أبو الطيب والشيرازي يعني أبا إسحاق والسمعاني والإمام للوجوب. فهو نفسه صاحب جمع الجوامع أتى بلفظ الإمام موضع متواليا، فمراده بالموضع الأول عندما قال: قال الإمام إن ورد الأمر بعد حضر قال الإمام أو الاستئذان للإباحة، فمعنى أن الإمام يعني به الرازي جعل الاستئذان حكم، جعل حكم الاستئذان كحكم الأمر بعد الحضر. فالمصنف كما ذكرت لكم في أول الدرس أنه أحيانا ينقل من جمع الجوامع، ولكن الغالب أنه يستفيد من ابن الحاجب. هنا نقله من جمع الجوامع خطأ، وإذا فالإمام لم يقل بهذا القول، وإنما ذهل المصنف رحمه الله تعالى فزاد هذه الكلمة. طيب، قال الشيخ رحمه تعالى: وظاهر كلام جماعة خلافه، أي خلاف ذلك. قوله ظاهر كلام جماعة أي جماعة من الحنابلة وغيرهم، فمن الذين استظهروا ذلك خلاف ذلك هو ابن مفلح. فإن ابن مفلح رجح أنه للوجوب، ويحتمل أن قوله ظاهر كلام جماعة خلافه أي أنه مبني على الخلاف السابق في الأمر بعد الحضر، فيحتمل الوجوب، ويحتمل أيضا أن يعود إلى ما كان عليه قبل ذلك. إذن هذه طريقتان: الطريقة الأولى أنه للإباحة مطلقا، والطريقة الثانية أنه مبني خلافه على الخلاف في الأمر بعد الحضر. ويحتمل أن مراده ليس الطريقة وإنما قول، وهو قول ابن مفلح أنه يكون للوجوب مطلقا. هناك قول ثالث في المسألة أو رابع، هو ثالث في حقيقته ولم يذكره المصنف، ولكنه هو الراجح، وهي طريقة فقهاء الحنابلة. وهذا القول ذكره الموفق بن قدامة في المغني، وتبعه عليه ابن أخيه، وابن أخيه هو الشارح صاحب الشرح الكبير. وهذا القول مؤدى أن الأمر بعد الاستئذان يختلف باختلاف السياق، فإن كان السؤال عن الإباحة دل على الإباحة، وإن كان السؤال عن وجوب دل على الوجوب، وإن كان سؤالا عن إجزاء دل على إجزاء، وإن كان سؤالا عن ندب دل على الندب. ومسألة السياق هذه من أهم الأمور، وقد أطال ابن القيم في بدائع الفوائد أن من أهم ما يعرف به دلالة الأمر النظر في السياق، ولكن كثيرا من الناس قد يغفل ذلك. وهذا حقيقة، بعض الفقهاء يقرأ بعض الأحاديث كنصوص مجردة ولا ينظر لسياقها. ومن أجود الناس من المتأخرين في معرفة الاستدلال بالسياق، وتراه هذا جلي وواضح جدا من كلامه شيخ الإسلام في شرح العمدة، بل لو نظر في طريقته في الاستدلال بالسياق على الأمر لرأيت عجبا، وخاصة في كتاب شرح العمدة، لأنه بسط فيه الاستدلالات الأثرية على الأحكام في الأجزاء التي طبعت، وأغلبها بل هو كلها في العبادات. فالنظر في السياق مهم، والحقيقة أن هذا القول هو المرجح. ومما يدل على ترجيح هذا القول أن القاضي علاء الدين المرداوي رحمه الله تعالى لما ذكر استشكال ابن اللحام اللي هو المؤلف الذي أوردته لكم قبل قليل على قول القاضي وابن عقيل في حديث الوضوء من لحم الجزور، قال: والجواب عن ذلك، فأجاب بأننا ننظر للسياق. وهذا يدلنا على أن المرداوي رجح قول الموفق رحمه الله تعالى. من الأمثلة أيضا لعلي أختم بها إن شئتم أو أكملنا، المفروض أني أمشي أكثر من ذلك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث كعب بن عجرة وأبي حميد الساعدي وأبي سعيد الخدري رضي الله عن الجميع، أنهم قالوا: يا رسول الله، ماذا كيف نصلي عليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صلي على محمد على اختلاف الروايات في تتمة الصياغة. قوله كيف نصلي عليك، العلماء يقول هذه ليست استئذانا، وإنما هذه السؤال عن الماهية بقصد التعليم. وقد ذكر المؤلف وهو ابن اللحام أن السؤال عن الماهية بقصد التعليم حكمه حكم السؤال بعد الاستئذان، فيأخذ حكمه تماما. وبناء عليه فحيث قلنا أنه يأخذ حكم الاستئذان، فالواجب أن يكون الصلاة عليه الصلاة والسلام مباحة في الصلاة. وهذا الذي يعني لو أردنا أن نبني على قاعدة القاضي أبي يعلى وقاعدة ابن عقيل، ولكن المذهب يرى أنها واجبة بالركن. فنقول أسأل السبب أنهم سألوا عن الماهية سؤال تعليم لما استقر عندهم بالدليل الآخر المنفصل أنها واجبة، فحينئذ هذا الحديث في ذاته لا يدل على الوجوب بذاته إلا حيث أوجبنا التحيات، فحيث أوجبت التحيات فإنه تجب معها الصلاة لأنها مقترنة بها. والسؤال في حديث كعب وغيره إنما يدل على سؤال عن الماهية وتفصيل الحكم. نستمر أو نقف؟ أضلت نقف. طيب إيش رأيكم نأخذ على الأقل جملة واحدة؟ أنا كان بدي نفضل ولو جملة. تفضل شيخ. قال رحمه الله والخبر بمعنى الأمر كالأمر. نعم، قال المصنف والخبر بمعنى الأمر كالأمر. الخبر بمعنى الأمر كثير جدا في كتاب الله عز وجل، هو الذي تقدم في قول المصنف وعكسه أي بأن يأتي خبر يقصد به الأمر، وهو كثير في كتاب الله عز وجل. مر معنا تمثيل المصنف بقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا يدل على وجوب الرضاعة. وكذلك في قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، هذا يدل على الوجوب، فهو خبر بمعنى الأمر. ومما يدلنا على الوجوب أنه قد جاء عند الترمذي من حديث عمرو بن حزم مرسلا، أبي بكر بن عمرو بن حزم مرسلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا أمر، فدل على أن الآية دلت على الأمر ولا معنى ولا ينتفي أنها تدل على مطلق الخبر أنه يمسه المطهرون من الملائكة. فأنتم تعلمون أن أبي الدرداء رضي الله عنه قال لا يكون المرء فقيها حتى يجعل للآية أوجها، فإن اللفظ من كتاب الله عز وجل تكون دالة على معنى، أو نحو ما قال أبو الدرداء رضي الله عنه. وقوله الخبر بمعنى الأمر كالأمر أي أنه يأخذ حكم الأمر تماما في المسألة التي سبقت أن الأصل فيه الوجوب ما لم تدل الدليل على أو تدل الدليل والقرينة على أنه للندب، هذا هو القول الأول في المسألة. نعم. قال بعض أصحابنا لا يحتمل الندب. نعم، قال بعض أصحابنا يعني قاضوا أصحاب الإمام أحمد أنه لا يحتمل الندب، بل كل خبر أريد به الأمر فإنه يقصد به الوجوب، فلا يحتمل الندب بل هو وجوب مدام علمنا أنه يراد به الطلب والأمر. وقول المصنف قال بعض أصحابنا لم يسمهم المصنف هنا، وقد نقلهم عن ابن مفلح ولم يسمهم ابن مفلح كذلك، وكذلك من بعد المصنف كالمرداوي والجراعي لم يسموا من قال هذا القول، ولعلهم يقصدون الشيخ تقي الدين، فإن للشيخ تقي الدين كلاما في بيان الدليل يفيد هذه الفائدة. وعبارة الشيخ يقول الشيخ تقي الدين في بيان الدليل إذا استعمل صيغة الخبر في الطلب فإنما استعمل في لازمه، وجعل اللازم لقوة الطلب والإرادة عن والإرادة له كأنه موجود محقق مخبر عنه، فكان هذا طلبا مؤكدا. عبارة الشيخ ليست صريحة بأنه لا يحتمل الندب، وإنما يقول هو مؤكد في الوجوب، إلا أن يكون له نص آخر أو أن المراد بهذه الجملة غير الشيخ تقي الدين، الله أعلم في هذه المسألة. نعم. وإطلاق التواعد على ترك الفعل وإطلاق الفرض أو الوجوب نص في الوجوب لا يحتمل التأويل عند أبي البركات خلافا للقاضي. نعم، بدأ المصنف أيضا يذكر قرائن أخرى تدل على أن الحكم على أن الأمر يدل على الوجوب ولا يحتمل غيره، لا يحتمل أن يكون الندب، ومن باب أولى أن لا يكون مجازا للإباحة. فمن هذه القرائن قال إطلاق التواعد على ترك الفعل. التواعد تفاعل من فعل أو بمعنى فعل، ذكر أهل اللغة أن التواعد لا بد أن يكون من اثنين فأكثر مثل تضارب، فحينئذ تكون بمعنى وعد ولكنه بالشر. فالتواعد على الترك يكون هو باب الوعد بالشر على ترك الفعل. ومعنى كون على ترك الفعل يعني أنك إذا لم تفعل هذا الفعل فإنك معاقب بكذا وكذا، وهو كثير في القرآن وفي السنة. المذهب في وجود الوعد، عفوا التوعد على ترك الفعل، هل هو نص في الوجوب لا يحتمل التأويل، أو أنه يدل على الوجوب لكنه محتمل للتأويل وقد يكون للندب؟ فيه قولان. القول الأول أنه نص في الوجوب، وقد نسبه المصنف لأبي البركات، بينما نسبه الجراعي والمرداوي للشيخ تقي الدين. والسبب في ذلك أن المسودة نسخها تختلف، فتارة ينسب في بعض النسخ للمجد ما ينسب في نسخة أخرى للشيخ تقي الدين. بل إذا قارنت الطبعة القديمة مع الطبعة الجديدة التي اعتمد على نسخ تجد فرقا، ففي بعض الطبعة القديمة تجد أن الكلام منسوب للمجد أبي البركات وبعضه منسوب للشيخ تقي الدين، ولا مانع أن يكون منسوبا لهما معا، أو ولا مانع أن يكون قد اختار هذا القول في غير هذا المعنى، يعني ليس لازم أن يكون أحدهما قال به والثاني لم يقل به، بل نسبته للمجد دلالة الحال تقتضي أن التقي وافقه فيه في الغالب لأنه لم يعلق عليه. طبعا المسودة ما هي قصتها؟ باب الفائدة. المسودة كتاب ألفه المجد بن تيمية، جمع فيه مسائل في أصول الفقه غير مرتبة، وكثير من هذه المسائل هي تعليق على العدة لأبي يعلى، ثم جاء ابنه الشيخ عبد الحليم فزاد عليها في الهامش مسائل وعلق على مسائل أبيه، ثم جاء بعد ذلك حفيده الشيخ تقي الدين فزاد وعلق واستدرك على جده وأبيه، فكانت النسخة مليئة بالسواد، وذلك سميت بالمسودة، فكل واحد يزيد فيها في هامشها، ربما كانت بطول وبعرض وبين السطور. فجاء أحد تلاميذ الشيخ تقي الدين وهو معروف باسمه لكن نسيته الآن، ذكر اسمه وذكر أنه هو الذي جرد المسودة، البرهان بن مفلح في المقصد الأرشد، ذكر اسمه لكن نسيته الآن، فجردها. والنسخ مختلفة في التقديم والتأخير في بعض المسائل، ولذلك فإن بعض المتأخرين المحققين في كتب شيخ الإسلام تيمية وهو الألوسي فيما أظن، وجدت بخطه أنه قال إن نسخ المسودة مختلفة تقديما وتأخيرا أو كهيئة المسودات، فدائما المسودات يكون فيها تقديم وتأخير. هذه قصة المسودة، أنها كانت يعني أوراق جاء أحد تلاميذ الشيخ وهو الذي رتبها بهذه الطريقة. إذن هذا القول الأول في المذهب، قلت أنه نسب الموفق ونسب لجده المجد. وابن القيم ظاهر كلامه في بدائع الفوائد يدل على هذا القول، وهو أنه نص في الوجوب ولا يحتمل التأويل، وكذلك قال به الطوفي وصححه المرداوي. هذا القول الأول في المسألة. القول الثاني أنها ليست نصا في الوجوب بل تحتمل التأويل، فقد يصرف الوجوب حينئذ للندب، وهذا القول قال به القاضي أبو يعلى وابن عقيل كما نسبه لهما ابن مفلح، وقد ضعف هذا القول الشيخ تقي الدين في المسودة وقال هذا القول ضعيف، بل الوعيد نص في الوجوب لا يقبل التأويل. من أثر الخلاف في هذه المسألة في التواعد على ترك الفعل، هناك مسائل في المذهب قولان أو أكثر بناء على اختلاف في هذه القاعدة الأصولية، من ذلك ما جاء من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من إطلاق التواعد على ترك تسوية الصفوف، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، فهذا من باب إطلاق التواعد على ترك تسوية الصفوف. المذهب أن تسوية الصفوف سنة وليس بواجب، وقالوا إن هذا الأمر وإن كان فيه تواعدا لكنه محمول على الندب بأدلة أخرى دلت على ندب تسوية الصفوف. الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين بناء على أصله هنا، أن كل أمر توعد على تركه فإنه يكون واجبا لا يقبل التأويل، قال إن تسوية الصف واجبة. هذه مسألة. المسألة الثانية أيضا ما ورد من أحاديث كثيرة جدا في التوعد على ترك الجماعة، المذهب أنه على الوجوب، لأنه على الوجوب ولم يأتي دليل صارف له للندب، فعلى القولين هو للوجوب، وقيل إنها للندب كما هو يعني قول كثير من أهل العلم، بناء على هذه على أن الأمر إذا توعد عليه بترك قد يصرف للندب، ولكن المذهب الذي يجزم به أن صلاة الجماعة واجبة، ومن أقوى أدلتهم ما ترتب عليه من تواعد كالتحريق والوصف بالنفاق وغير ذلك. من الأمور كذلك استعمال آنية الذهب والفضة، منها تطبيق فقهاء المذهب الخروج من المسجد، فقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من سمع النداء ثم خرج من المسجد من غير عذر فقد عصى أبا القاسم، وهذا من باب التواعد، كله يدل على ذلك. وهي كثيرة جدا الفروع الفقهية المتعلقة بهذه، يعني كثيرة جدا متعلقة بهذه القاعدة لا تكاد يعني تحصى بكثرتها. نعم. قال وإطلاق الفرض أو الوجوب، يعني إذا نص الشارع على أن هذا الأمر واجب أو أنه فرض، فهل يحتمل التأويل بأن يكون ندبا أم أنه واجب جزما؟ فيه قولان كذلك. الأمر الأول، القول الأول أنه نص في الوجوب ولا يحتمل التأويل، وهذا قول أبو البركات وابن عقيل، مع أنه خالف المسألة السابقة، فابن عقيل خالف المسألة السابقة فقال إن تحتمل التأويل، هنا قال هي صريحة في الوجوب ولا تحمل ولا تحتمل التأويل، كذلك ابن القيم وصححه المرداوي وغيرهم، والشيخ تقي الدين كذلك. القول الثاني أنها ليست نصا في الوجوب وإنما تدل على الوجوب، لكن إن دل الدليل على كونها للندب فإنها تكون كذلك، وهذه أيضا قال بها القاضي أبو يعلى. من أدل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال غسل يوم الجمعة، أو من تطبيقات، قلت ليس من أدلة وإنما قلت من التطبيقات عليها من الأدلة، قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، على الرواية الأولى يبقى الوجوب على ظاهره ولا يقبل التأويل إلا بالنسخ، فحيث لم يرد نسخ فهي واجبة. وعلى القول الثاني نقول يحتمل التأويل أن معنى قوله واجب هنا أي واجب وجوب أدب، والتعبير بوجوب أدب مذكور عند الفقهاء كثيرا، وأكثر من يعبر بوجوب الأدب المالكية فيقولون وجوب الأدب وجوب الأدب، فهذا من باب التأويل الوجوب. طيب شيخ الإسلام لما قال إنه واجب لم يقل إن غسل يوم الجمعة واجب مطلقا، وإنما خصص العلة، فيرى شيخ الإسلام تيمية أن غسل الجمعة واجب على من كان مثل أولئك الأعراب، بأن كانت له رائحة أو ذا مهنة فإنه يجب عليه غسل يوم الجمعة، فهو أعمل الحديث على ظاهره ولم يخالف أصله في أن كل أمر مأمور به توعد على ترك، عفوا أن كل أمر أمر به ونص على أنه واجب في لفظ الشارع فيبقى واجبا ولا يحتمل التأويل، لكنه خصصه بفئة من باب التخصيص بالسياق فقط. والحقيقة أقولها يعني شيخ تقي الدين فيه ميزة أنه يأتي بالفرع الفقهي بناء على أصل أصله، ونادرا ما يخالف الأصول التي يقولها، فهو حاضر الذهن عند الفروع الفقهية بخلاف كثير من المفتين الذي لم يؤلف، لنقول غير المؤلفين لكي لا يوجه كلام المؤلفين من الأكابر، فإن كثير من الناس يأتي بالفتوى والقول في موضع وفي موضع آخر يخالف الأصل الذي بناه عليه. والحقيقة الشيخ تقي الدين من أدق الناس في تطبيقه، وأما المذاهب الأربعة فهم أضبط، لأن المذاهب عموما القول يتتابع على التنزيل والتخريج عشرات الأئمة فيستحضرون البناء فيه. نعم. وكتب عليكم نص في الوجوب ذكرها القاضي. نعم، هذه المسألة المتعلقة أيضا من النصوص، قوله كتب عليكم كقول عز وجل كتب عليكم القصاص في القتلى، قالوا هذه هي نص في الوجوب لا تحتمل التأويل، وممن نص على ذلك القاضي ولم أجد نصه في العدة وإنما وجدته في التعليقة له، فقد نص في التعليقة عند في كتاب الحج عند قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد كتب عليكم السعي فاسعوا، فقال إن هذا إخبار عن إجاب الله، ولا فرق بين قوله أوجبت وبين أن يقول كتب الله عليك، واستدل به على أن السعي ركن في الحج. هذه بعض القرائن التي أوردها المصنف، وهناك قرائن أخرى ذكرها ابن القيم أذكر بعضها، مثل ما ذكرها الشيخ تقي الدين أن الحديث إذا أو النص إذا كان فيه رفع للإجزاء للفعل فإنه يدل على الوجوب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة رجل لا يقيم فيها صلبة، فهذا النص يدل على أن إقامة الصلبة والطمأنينة واجب. من القرائن التي تدل على أن الأمر الوجوب ولا يقبل التأويل أن ينص على أن هذا العمل غير مقبول، فإذا نص على أن عملا ما غير مقبول فإنه نص في ذلك، كقول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، دل على أنه يكون ممنوعا. كذلك ذكر ابن القيم أنه إذا ذم من ارتكبه أو سمي عاصيا أو جيء بلفظ حق على العباد أو حق على المؤمنين فإنه يدل على الوجوب. نعم. وإذا صرف الأمر عن الوجوب جاز الاحتجاج به في الندب والإباحة خلافا للتميمي. المصنف ذكر نوعين من القرائن، النوع الأول من القرائن القرائن الدالة على الوجوب، والنوع الثاني من القرائن القرائن الدالة على الإباحة، ومنها الحظر أو الأمر إذا كان بعد حظر فإنه يدل على أن الأمر للإباحة فيكون مجازا في حقه. وسكت عن القرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، وهذه القرائن كثيرة جدا جدا، منها ترك النبي صلى الله عليه وسلم للفعل أحيانا وإذنه بالترك، ومنها نص النبي صلى الله عليه وسلم على جنس الواجب دون ما عداه، هل علي غيرها من الصلوات الخمس؟ قال لا إلا أن تتطوع. هل علي غيرها من الصيام غير رمضان؟ قال لا إلا أن تتطوع. وهكذا من النصوص التي تدل، فالقرائن التي تدل على الندب كثيرة جدا. ومن القرائن التي تدل على الندب وكان بودي أن أذكرها لكني سأشير لها إشارة، وهو أن يكون الأمر الذي ورد من النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر أدب أو تأديب وإرشاد، وهذه أشرت له عندما تكلمنا عن الصيغ، وأطلت في الحديث عنه في أول كتاب الجامع من البلوغ، وما هو تحقيق مذهب أحمد، هل هو مطلقا على أن كل أمر من باب الأدب يكون أمر ندب أم أن فيه خلافا. فالصوارف كثيرة جدا، وألف المعاصرون فيه أكثر من كتاب، لكن على العموم ذكر المصنف أنه إذا صرف الأمر عن الوجوب فإنه لا ينتقل للإباحة وإنما ينتقل للندب، ولكن يجوز الاحتجاج فيه في الندب. يقول المصنف جاز الاحتجاج به في الندب والإباحة، فقد يكون الأمر أمر ندب وقد يكون الأمر أمر إباحة، لكنه يكون حينئذ مجازا عند فقهاء الحنابلة، وأما الحقيقة فإنه يكون أمر ندب لأن أمر طلب فيه، وأما الإباحة فليست أمرا كما تقدم معنا. وهذا الذي نص عليه أغلب الفقهاء. طيب ما معنى قوله صرف الأمر عن الوجوب؟ نقول إن المراد بصرف الأمر عن الوجوب أمران، صرفه بالقرينة ونسخه، فإذا نسخ الوجوب يبقى الحكم باقيا للإباحة أو الندب. فكثير من الأحكام الشرعية وأمثلته بالعشرات المنسوخة إذا نسخ الحكم فنقول يبقى مطلق الطلب، نسخ الوجوب يبقى مطلق الطلب، أو يبقى الإفادة بأن الأمر مباح. وهذا مثله يعني كنت قد نهيتكم عن ادخار الأضاحي ثم بعد لأجل الدافة، ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فنسخ الأمر، فيدل على أن الحكم بعد ذلك يبقى عن الندب أو الإباحة. طيب وقال نعم خلافا للتميمي. خلافا للتميمي المراد بالتميمي أبو محمد، لأن التميميين عند الحنابلة ثلاثة، أبو محمد وأبو الفضل وأبو الحسن، والمراد بالتميمي هنا أبو محمد صاحب الرسالة الصغيرة المطبوعة في أصول الفقه، وصرح في هذه الرسالة على بقوله متى قام الأمر على أن الأمر لم يرد للوجوب لم يدل على الجواز. وهذا الكلام من أبي محمد التميمي يدلنا على أن عبارة المصنف فيها ما فيها، فقوله خلافا للتميم يوهم أن التميم يقول إذا صرف الأمر عن الوجوب لم يجوز الاحتجاج به في الندب ولا الإباحة، وليس كذلك، وإنما التميم يقول لم يجوز الاحتجاج به على الإباحة فقط، وإنما هو يجيز الاحتجاج به على الندب، وأما الإباحة فإنها وأما الندب فإنه باق جواز الاحتجاج به. هذا هو ما فهمه فقهاء مذهب أحمد كابن مفلح وغيره، نقلوا ذلك. بذلك نقف عند هذا الحد، نكمل إن شاء الله عز وجل الدرس القادم فيما يتعلق بالتكرار وباقي المباحث المتعلقة بالأمر، ولعلنا أن ننهي منه بعدها النهي، مع أن النهي فيه مسألة مهمة جدا تحتاج إلى بسط وهي الفساد، ربما نجعلها في الدرس بعد القادم. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا أخونا يقول كتاب القواعد من اللحام هل هو من كتب تخريج الأصول على الفروع، وما أبرز هذا النوع من الكتب؟ أولا نتكلم عن كتاب ابن اللحام. ابن اللحام هذا كتابه كتاب الأصول كتاب جميل جدا، ألفه قبل كتاب المختصر كما عرفنا قبل قليل، يذكر فيه كثيرا آراء فقهاء الحنابلة وغيرهم. من ميزة هذا الكتاب طبعا أنه لم يذكر جميع المسائل الأصولية كما في المختصر، وإنما ذكر مسائل منتقاة، وأظن القواعد التي أوردها نسيت الآن لكن أظنها 150 قاعدة أو أقل من ذلك ربما. بعض القواعد التي أوردها قواعد أصولية، وبعضها قواعد فقهية نقلها من كتاب شيخه ابن رجب القواعد الفقهية، وهم يفرقون بين قواعد ابن اللحام وقواعد ابن رجب، فيسمون قواعد ابن اللحام بالقواعد الأصولية، وابن رجب يسمون كتابه بالقواعد الفقهية، مع أن كل واحد من الكتابين لا يخلو من الحديث عن قواعد أصولية وفقهية معا، لكن في الغالب عليه الأول أنها فقهية والثاني أنها أصولية. مما يتميز به هذا الكتاب كذلك أنه فيه تحقيق، فيحقق هو بعض الأشياء من عنده ويبدي رأيه، وهذه ميزة يعني غير موجودة عند كثير من المتأخرين من الأصوليين، فأغلب الأصوليين يعني يعتمد على النقل فقط. من ميزة هذا الكتاب أنه يوجد فيه تخريج للفروع على الأصول أي القواعد، وهو تخريج جيد، لكنه في كثير من هذا التخريج يعتمد على كتاب الإسنوي التمهيد، يكاد ينقل بعض المسائل بنصها منه. طبعا هو يعرف المذهب ويبين ما هو المذهب وما ليس بمذهب، لكنه يذكر ما ذكر الإسنوي أنه مبني عليه، والإسنوي يعني ميزة الإسنوي أنه كان مطلعا على كتب كثيرة. الإسنوي موسوعي، أشبه الناس به الزركشي في اطلاعهم على كتب كثيرة جدا وتلخيص هذه الكتب في كتبهم، ولذلك يستفيد من هذه البناء الذي وجده في بعض الكتب فيذكره في كتابه. كتب التخريج الفروع على الأصول كثيرة جدا، لكنها نوعان تستطيع أن تقسمها أو ثلاثة. النوع الأول هو أن تذكر القاعدة ويذكر تحتها البناء، ومنها كتاب قواعد ابن اللحام، وكتاب ذكرتكم كتاب الإسنوي التمهيد، وأيضا كتاب التلمساني مفتاح الوصول، ومنها كتاب الوصول إلى علم الأصول عند الحنفية، وخرجت في المؤخرا عدد من الكتب، ويذكرون يعدون عادة من هذه الكتب كتاب أبي زيد الدبوسي التأسيس، يذكرون عدد من الكتب، لكن من أهم هذه الكتب التي ذكرت لك. النوع الثاني وهو الأصل أن تذكر الفروع ويبين ما الذي بنيت عليه من الأصول، وهذا هو الأنفع لطالب العلم، هذا هو الأنفع، لأن استحضار الفروع هو المهم، لكن بشرط أن يكون طالب العلم عارفا للقواعد الأصولية ما هو الراجح وما ليس براجح. وذاك تجد يعني بعض الإخوان يشرحون بعض المتون الفقهية على مذهب أحمد ويذكر قواعد أصولية لا يستدل بها الحنابلة بناء على أنه وجدها في كتاب. نعم قد يكون الحكم مبني على قاعدتين بناء على استدلال مختلف والنتيجة واحدة، ولذلك الذي يعرف البناء لابد أن يكون عارفا القواعد أساسا وما هو المعتمد وغير المعتمد عندهم. يعني هذه أهم مسألة، وذلك طبعا البحوث المعاصرة بدأت تستخرج، تقول استخراج القواعد الأصولية من كتاب فلان وكتاب فلان. من أول من فعل ذلك العلائي، والعلائي انتفع بطريقته وهو الاستخراج. لو تقرأ كتابه وهو كتاب نفيس في غاية النفاسة، كتاب العلائي وهو اسمه المذهب، شو اسمه المجموع المذهب، المجموع المذهب، نعم المجموع المذهب إلى قواعد المذهب. هذا كتاب في غاية النفاسة حقيقة، طبعا على مذهب الشافعي أو الشافعية بمعنى أصح. طريقته أنه يبحث عن القواعد في كتب الفروع الفقهية ويجمعها من غير إغفال لما كتب في كتب الأصول، وذلك جمع من القواعد الشيء الكثير. أيضا كتاب وعقد فيه قواعد فقهية جمعت بعد ذلك مع قواعد العلائي، فجمعها بعضهم في كتاب واحد، ثم أصبح بناء المتأخر من الشافعية على قواعد العلائي وقواعد ابن الرفعة. نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.